أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في تحريك السبابة في الصلاة أثابكم الله؟ السنة رفع السبابة في الدعاء في التشهد فقط، هذا هو الذي ثبتت فيه السنة والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم دوام العلم مشروع في هذا بالنسبة للفقهاء المذاهب في المذاهب الأربعة، كلامهم في الإشارة بالسبابة في الدعاء بعد التشهد، واختلفوا هل يبدأ بالرفع ومذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن السنة لمن صلى إذا كان في تشهده أن يرفع سبابته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، واختلفوا بعد ذلك هل تبقى الأصبع مرفوعة إلى نهاية الدعاء والتشهد، وهذا ظاهر السنة يدعو بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حتى في خطبة الجمعة أنه ما كان يرفع يديه، كان يشيد بسبابته كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ولما رأى عمرو بن سعيد الأشق يرفع يديه على المنبر قال الصحابي تبا لها من قصيرتين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدو يعني يجاوز أن يرفع أصبعه أو يسير بأصبعه، هذا هو المحفوظ في السنة في الدعاء ومن الجمعة بالنسبة للإمام إلا إذا استسقى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. فإذا بدأ التشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله أرفع أصبعه، وأشار بها كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويستمر هذا الرفع طيلة التشهد إلى نهاية الدعاء، لأن عبد الله رضي الله عنه قال في حديثه عنه يدعو بها يعني يدعو بأصبعه، وهذا في حكايته للتشهد المطلق مقيد على التشهد والكلام في التشهد. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي وهو يشير بأصبعه قال أحسب أحد، يعني أنها تكون باليمنى لا باليسرى، أحسب أحد لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يقتضي أن يكون هناك مناسبة بين القول والفعل، فلا تشير بالسبابتين إنما تشير بسبابة واحدة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يدعو بها يحركها عن بداية كل دعوة، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي. الحقيقة ظاهر السنة أن الأمر عندنا دائما إذا اختلف العلماء في فعل وترك ننظر إلى الأصل في هذا الفعل، هل الأصل فعله أو تركه؟ السنة الثابتة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنوا في الصلاة كما في صحيح مسلم، فدل على أن الأصل عدم التحريك إلا إذا ثبت التحريك على وجه لا شبهة فيه، فلما قال يدعو بها احتمل أن يكون شديدا يسير بيده طيلة الدعاء، ومن أبقاها مسيرا بها في دعائه طيلة التشهد فقد دعا بها، واحتمل أن يحركها والتحريك له أصل يعارضه، كان الانصراف إلى الوجه الذي لا معارضة به أرجح، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس أن يبقيها بإشارتها إلى نهاية الدعاء. وإن حركها يتأول قول من يقول التحريك لا ينكر عليه أيضا، أن مثل من بعض طلاب العلم يتعصب ليثبت على قوله ليعلم أن هذه الأشياء النصوص وردت مكتملة، إذا وردت مكتملة لا ينكر الإنسان على من خالفه، إذا اعتقد سنية أمر فإنه لا يعتقد لا يمنع غيره إذا اعتقد الصواب قول غيره، ولكن له أن يقول هذا هو الراجح أو هذا هو الظاهر، ولكن لا يكذب على غيره ولا يحاول أن يخطئه ما دام أن له سلفا بقوله. هذا بالنسبة للتحريك أن السنة ما تتحرك خلاف الحنفية، والثاني أنه يثار بها خلاف الحنفية، والثاني أنه يثبت على إثارته ولا يحركها على أصح قول العلماء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.